بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا حاج العمر، حياكم الله، الله مقامك، الله يحفظك. كيف أنتم؟ كيف صحتكم؟ كيف الأهل؟ كلهم بخير، الله يحفظكم، حياكم الله. أخذنا في مجلس البارحة عددا من واجبات الحج ونراجعها سريعا إن شاء الله. قلنا واجبات الحج كم؟ 7. الأول إحرام من ميقات، ثم الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهارا، والمبيت مزدلفة إلى نصف الليل لمن وافاها قبله. هذا على المذهب. نعم. ها ها، المبيت بمنى في أي ليالي؟ ليلة التاسع، أي في ليالي منى التي هي ليالي التشريق. طيب، وأيضا ها الرمي ليس بواجب، الرمي مرتبا، والحلق أو التقصير، ثم طواف الوداع. ما شاء الله، المصنف رحمه الله لم يذكر الذبح أو النحر، لم يذكر في واجبات الحج، مع أنه سبق معنا أن المتمتع والقارن يجب عليه الهدي، وإنما لم يذكره المصنف هنا لأنه لا يجب على جميع الحجاج، إنه هنا إنما ذكر الواجبات التي تجب على جميع الحجاج، وإلا فقد سبق معنا أن المتمتع والقارن يجب عليهما هدي، إنما المفرد هو الذي لا يجب عليه هدي. طيب، من ترك واجبا إذا أمكنه التدارك وأن يأتي به، إيش الواجب عليه؟ أن يأتي به، فإن فات فإنه يلزمه الدم. طيب، متى يحلق أو يقصر؟ هل يحلق أو يقصر قبل أن يبيت بالمزدلفة؟ إذن لابد أن يكون قد بات في المزدلفة ودخل وقت الرمي، له أن يقدم الحلق على الرمي، مع أن الأولى في حقه أن يرتب وأن يكون الرمي سابقا للحلق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنه أراد أن يقدم واحتاج إلى ذلك فإنه لابد أن يدخل وقت الرمي. وسبق معنا متى يدخل وقت الرمي على المذهب وعلى الراجح بما يغني عن إعادته. كثير من الأمور سواء كانت أفعالا أو أقوالا مما ذكره المصنف في باب صفة الحج لم يذكره هنا في واجبات الحج ولا في أركانه، فدل على أنها سنة، مثالها الرمل والاطباع والدعاء عند محاذاة الحجر الأسود، وكذلك بين الركن اليماني والحجر الأسود، وكذلك الرقي على الصفا والدعاء على الصفا والسعي بين العلمين إلى غير ذلك من الأمور. كل هذه لم يذكرها المصنف رحمه الله لا في الأركان ولا في الواجبات، فدل على أنها سنة. أركان العمرة أركانها 3. الأول الإحرام، الثاني الطواف، والثالث السعي. سعي بين إيش وإيش؟ بين الصفا والمروة. واجباتها كم؟ 4 أو 5؟ 2. الأول إحرام من الميقات، والثاني ها الحلق أو التقصير. ما شاء الله. طيب، من فاته الحج يتحقق الفوات بإيش؟ بما يتحقق فوات الحج. متى يفوت الوقوف؟ يعني ترى أن الجواب بما يتحقق الفوات، تقول بفوات الوقوف، متى يفوت الوقوف؟ سؤال آخر. يقول التربويون فهم السؤال نصف الإجابة، متى يفوت الحج أو بما يتحقق فوات الحج؟ نعم، هذا هو الجواب. إذا طلع الفجر يوم النحر، فإذا طلع الفجر يوم النحر تحقق فوات الوقوف، أما قبل ذلك فإنه بإمكان الإنسان أن يقف. طيب، من فاته الحج يلزمه يتحلل بعمرة. إيش معنى يتحلل بعمرة؟ أيوه، وش يفعل؟ يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. هو السؤال عن الأمر الواضح للتأكد فقط، وإلا يتحلل بعمرة واضح، لكن حتى يتأكد الإنسان أن الأخ فهم الإجابة كاملة نقول يتحلل بعمرة، معنى ذلك أنه يطوف ويسعى ويقصر. أيضا إيش يلزمه؟ يلزمه الهدي، أن يذبح هديا. طيب، يذبحه في تلك السنة أو في سنة القضاء؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون يذبحه في سنة القضاء، إذا قضى فإنه يذبح هذا الهدي. طيب، وحكم ثالث يلزمه القضاء، فالمذهب يقولون إنه يلزمه القضاء سواء كان هذا الحج الذي فاته نافلة أو كان تطوعا. وذكرنا أن كلامهم لا غبار عليه إن شاء الله، إذا كان الحج واجبا أو فريضة فلا إشكال في أنه يلزمه القضاء، لأنه ما زال باقيا في ذمته سواء كان واجبا بأصل الإسلام أو كان واجبا بالنذر. أما إذا كان نفلا فقد ينازع الأصحاب رحمهم الله في هذه المسألة، والرواية الأخرى قد تكون أجود من المذهب أنه لا يلزمه القضاء. طيب، لو أنه فقد الهدي إيش يفعل؟ لا يستطيع، لم يجد هديا أو لم يجد قيمته، يصوم 10 أيام. لكن الحنابلة رحمه الله يجعلون مسألة قدرته وعدم قدرته في سنة الفوات، مع أنهم لا يلزمونه بالهدي إلا في سنة القضاء. هم يقولون ننظر في سنة الفوات، إذا دخل وقت وجوب الهدي، طلع عليك فجر يوم النحر، هذا وقت وجوب الهدي، ننظر هل أنت قادر أو لست بقادر. إذا لم تكن قادرا فإنك في هذه الحالة تصوم 10 أيام. متى تصومها؟ في عن هذا في الحقيقة لا يخلو من نظر، والمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير. نعم، هم يقولون ننظر القدرة وعدم القدرة في سنة الفوات، فلو قدر بعد ذلك لا يلزمه، لأنه في وقت الوجوب عليه لم يكن قادرا. على كل حال فهذه المسألة تحتاج إلى مزيد تحرير، ولا يخلو كلام الأصحاب من نظر، لكن تحتاج المسألة إلى مزيد تحرير. كيف نجعل وقت القدرة وعدم القدرة في سنة الفوات، مع أنهم لا يلزمونه بالهدي إلا في سنة القضاء؟ طيب، أخذنا الفوات الآن، انتهينا منه ولا بقي شيء من أحكامه؟ قلنا يترتب عليه 4 أحكام. الأول فوات حجه، الثاني يلزمه تحلل بعمرة، الثالث الهدي، الرابع القضاء. لو أنه اختار أن يبقى على إحرامه إلى العام القادم فيحج، إيش الحنابلة يقولون؟ يقولون له ذلك، له أن يبقى وهو قد اختار الأشق على نفسه. وذكرنا أن كلام الأصحاب في هذه المسألة لا يخلو من نظر. طيب، لو أنه اشترط، هذا كله الأحكام هذه فيما إذا لم يكن اشترط، لو أنه اشترط إيش الذي يسقط عنه من هذه الأحكام الأربعة؟ الهدي والقضاء لا يلزمه، إذن فتلزمه الأحكام الأربعة إذا لم يكن اشترط. أما إذا كان قد اشترط فإنه لا يلزمه الهدي ولا يلزمه القضاء. طيب، اشترط متى؟ في بداية الإحرام. إذا كان قد اشترط في بداية الإحرام لا ينفعه الاشتراط أثناء النسك، لكن إذا جاء للإحرام فإنه يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو فلي أن أحل، ففي هذه الحالة يفيده هذا الشرط. وقد سبق معنا في أول أبواب الإحرام أو باب الإحرام أن الحنابلة رحمهم الله يستحبون الاشتراط مطلقا، سواء خشيت مانعا أو لم تخش مانعا، وتكلمنا عن هذه المسألة بما يغني عن الإعادة. طيب، الإحصار، إيش معنى الإحصار؟ إيش معنى فلان أحصر عن النسك؟ نعم، أي منع، إما منع من الوصول إلى البيت، وإما منع من الوصول إلى وين؟ إلى عرفة. طيب، الذي يمنع ويصد عن الوصول إلى البيت وعن دخول البيت إيش يلزمه؟ يلزمه نعم أن يهدي، لأنه لن يصل إلى البيت، لا نستطيع أن نقول تحلل بعمرة، هو ممنوع من الوصول إلى البيت لا يستطيع. ففي هذه الحالة نقول اذبح هديا، يذبحه وين؟ في مكان الإحصار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عدم الهدي، نعم، يصوم 10، هل يحل قبل الصيام؟ اي نعم، لابد أنه لا يحل إلا بعد الهدي، والصوم قائم مقام الهدي، هكذا يقول الحنابلة، إلا إذا عجز. فإذا قال لا أستطيع أن أستمر على إحرامي حتى أصوم، فنقول في هذه الحالة لك أن تحل ثم بعد ذلك تصوم. طيب، هل يحلق؟ الحنابلة في الإحصار يقولون يحلق أو يقصر؟ يقولون لا يجب عليه أن يحلق ولا أن يقصر، لأن هذا لم يذكر في الآية، وذكرنا أن الصواب خلاف المذهب بهذه المسألة، وأنه يجب عليه الحلق أو التقصير لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا في من صد عن البيت، من صد عن عرفة، إيش المصنف يقول؟ نعم، إذا تحلل قبل فوات وقت الوقوف فإنه يذهب يعتمر، يتحلل بعمرة ولا يلزمه دم. لماذا؟ لأنه من حقه أن يقلب حجه إلى عمرة من دون إحصار، هذا مستحب في حقه ما دام لم يقف بعرفة، ففي الإحصار من باب أولى. طيب، هذا فيما إذا تحلل قبل فوات الوقوف، لو أن الوقوف فات عليه إيش يكون حكمه؟ هل يكون محصرا؟ ينتقل إلى حكم الفوات. إذن فنقول إذا منعت من الوصول إلى عرفة فإنك إما أن تذهب وتتحلل مباشرة قبل أن يفوت عليك وقت الوقوف، فلا يلزمك في هذه الحالة لا قضاء ولا دم، إنما يلزمك التحلل بعمرة. لكن لو أنك لم تتحلل حتى فات عليك وقت الوقوف وطلع عليك فجر يوم النحر، ففي هذه الحالة سيلزمك القضاء وسيلزمك الهدي والأحكام التي سبق معنا ذكرها في الفوات. طيب لو أن شخصا عندما أحصر ذهب وتحلل بعمرة ثم زال عنه هذا الإحصار واستطاع أن يقف بعرفة، فهمتم الصورة؟ فهمتم الصورة؟ أولا يعني شخص الآن أحصر مثلا بعد الزوال عن عرفة، ذهب قال خلاص ما دام أحصرنا سنذهب نتحلل بعمرة ونتوكل على الله، بعدما تحلل بعمرة خلاص قالوا له تفضل، مثل الآن ليس معه تصريح أو منع بأي سبب من الأسباب ثم عاد إلى عرفة، هذه الحالة يصح أن يحرم بالحج ويستمر في نسك جديد. في هذه الصورة لو أننا نتذكر ما سبق معنا في من فسد حجه إذا جامع قبل التحلل الأول، ففي هذه الصورة يستطيع أن يأتي بهذا الحج الواجب عليه في تلك السنة. نحن سبق معنا في من أفسد حجه أنه يلزمه إيش؟ الحج من العام القابل. لكن لو أن هذا أفسد حجه وحصر عن الوقوف بعرفة ثم بعد ذلك ذهب وتحلل، ففي هذه الحالة يستطيع أن يحج في هذا العام فيكون قد أدى الحج الواجب عليه، لا نلزمه بالحج في العام القادم. وهذه الصورة الوحيدة هي التي يستطيع الإنسان أن يقضي في نفس السنة إذا كان حجه فاسدا. نعم، لأنه أحرم من جديد الآن عندما تحلل وأدرك وقت الوقوف وأمكنه، ففي هذه الحالة يستطيع أن يؤدي هذا الحج الواجب عليه في تلك السنة. إذن خلاصة الأمر أن الإحصار قد يكون عن البيت وسبق معنا حكمه، قد يكون الإحصار عن عرفة وسبق معنا حكمه، قد يكون الإحصار عن ركن غير الوقوف بعرفة كمن أحصر عن طواف الإفاضة مثلا أو عن السعي، فهذا لا يتحلل، لابد أن ينتبه إليها. إذن عندنا أقسام في الإحصار، شخص أحصر عن البيت إيش حكمه؟ ها؟ يهدي ويحلق ويقصر على القول الصحيح، فإن لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام على المذهب. شخص أحصر عن عرفة قلنا يتحلل بعمرة ولا دم عليه. شخص أحصر عن ركن غير الوقوف بعرفة كمن أحصر عن طواف الإفاضة، هذا لا يتحلل، يبقى إلى أن يزول الإحصار ولو ذهب إلى بلده وعاد مرة أخرى، لكنه سيبقى إيش؟ سيبقى عليه إيش؟ إيش ممنوع عليه؟ هي نعم مسألة النساء، فيبقى عليه التحلل الثاني. طيب صورة رابعة، شخص أحصر عن واجب كطواف الوداع مثلا، هل نقول يتحلل هذا؟ لا يتحلل، يأتي بالبدل وهو الدم، لأنك لو تركته عامدا لزمك دم، فكذلك لو تركته محصرا الشاهد أنه لا يتحلل. طيب شخص أحصر عن سنة من السنن، هذا لا يلزمه شيء، لأنه لو تركها فإن حجه صحيح ولا شيء عليه، لا يلزمه دم ولا غير ذلك. إذن هذه 5 أقسام أخذناها في ما يتعلق بالإحصار. نقرأ إن شاء الله في الفصل، وقفنا على الفصل. قال المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه فصل، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في الهدي والأضحية والعقيقة. ومناسبة ذكره هنا الهدي المناسبة واضحة، لأنه يتكلم عن أحكام الحج وأحكام النسك، والهدي واجب فيها على تفاصيل سابقة معنا في المجالس الماضية. أما الأضحية فلأنها تذبح في وقت الحج لغير الحاج، ومن رحمة الله عز وجل بالمسلمين أنه شرع لهم شرائع، فالحاج مثلا يفعل الهدي، وكذلك غير الحاج يفعل الأضحية، وكذلك مثلا الحجاج يقفون بعرفة وشرع لغير الحاج أن يصوم. فمن رحمة الله عز وجل بالمسلمين أنه شرع لهم عبادة تماثل، يفعل الحاج عبادة فيفعل غير الحاج عبادة تماثلها حتى لا يفوت عليه الأجر. وذكروا العقيقة نظرا لأنها تذبح في وقت معين، فناسب أن يلحقوها بهذا الباب وهو فصل الهدي والأضاحي. قال المصنف رحمه الله: والأضحية سنة يكره تركها لقادر. الأضحية يقال أضحية وأضحية وإضحية وإضحية وضحية، هذه 5 لغات فيها، يقال أضحية بضم الهمزة وتخفيف الياء وتشديدها. إذن لغتان، لغتان الأخريتان بالكسر، إضحية وإضحية، والخامسة ضحية، وجمعها أضاحي كما هو معلوم. والأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام عيد النحر بسبب العيد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وقد شرعت كما يذكر عدد من العلماء رحمهم الله في السنة الثانية للهجرة، كما نص على ذلك طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم. الأضحية يقول المصنف إنها سنة، والمقصود بذلك أنها سنة مؤكدة، فأراد المصنف أن ينفي وجوبها، أي أنها ليست واجبة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الأضحية سنة، والدليل على سنيتها فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه. ودل على سنيتها وعدم وجوبها أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر وعددا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركون الأضحية كي لا يظن أنها واجبة، فدل على أنها سنة وليست بواجبة. وكذلك حديث أم سلمة إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فعندما علق الأمر على إرادة الشخص دل على أنها غير واجبة، لأن الواجب لا يتعلق بالإرادة في مثل هذه الصورة. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ضحى بكبش عمن لم يضحي من أمته. وأما الحديث الذي يستدل به الموجبون من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فهذا الحديث موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه كما نص عليه عدد من العلماء رحمهم الله، ولو ثبت رفعه فإنه لا يدل على الوجوب، فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، فلا يدل على الوجوب. فقول الحنابلة في مشهور المذهب أن الأضحية سنة قول إن شاء الله لا غبار عليه، والأضحية ليست واجبة إنما سنة مؤكدة، لكن المصنف هنا يقول يكره تركها لقادر، فمن كان قادرا عليها فإنه يكره له تركها. وكما سبق معنا أنه ليس كل أمر مسنون يكون تركه مكروها، إنما ذكر المصنف هنا كراهة الترك لقوة الخلاف فيها وخروجا من خلاف من أوجب من العلماء رحمهم الله، وهي الرواية الثانية في المذهب أن الأضحية واجبة على من كان قادرا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى كل حال فالصواب إن شاء الله في هذا هو المذهب أن الأضحية سنة مؤكدة، لكن إذا كان الإنسان قادرا على فعلها فإنه لا ينبغي له تركها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو اختيار عدد من العلماء، وهو الذي يرجحه فضيلة الوالد في تنوير العينين أن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة. وقول المصنف هنا والأضحية سنة المقصود به السنة الاصطلاحية، أي أن من فعلها امتثالا فإنه يؤجر ويثاب، ومن تركها فإنه لا إثم عليه، وإلا فالسنة قد تطلق في لسان الشرع على الأمر الواجب، كما مر معنا أن عبد الله بن عباس عندما جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة قال لتعلموا أنها سنة، أي سنة واجبة بل هي ركن في صلاة الجنازة كما مر معنا. فالأضحية مشروعة بالإجماع، لكن مختلف بين العلماء رحمهم الله في وجوبها وعدم وجوبها، والمشهور من المذهب عدم الوجوب. الأضحية أفضل من أن يتصدق الإنسان بثمنها، وأن إنسانا أراد أن يتصدق بثمن الأضحية على الفقراء، فالحنابلة رحمهم الله ينصون على أن قيامه بالأضحية أفضل من التصدق بثمنها، وذلك لأن الذبح مقصود لذاته، وإراقة الدم تعبدا لله عز وجل أمر مقصود لذاته ولفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن التصدق بثمنها قد يفضي إلى ترك هذه السنة وهي سنة الأضحية، فالأضحية أو ذبحها أفضل من التصدق بثمنها، اللهم إلا إذا كانت هناك حالة وصل المسلمون إلى حاجة إلى ثمن الأضحية، فإن العلماء رحمهم الله ينصون إذا بلغت بالمسلمين فاقة واحتاجوا إلى ثمن الأضاحي فإنه في هذه الحالة قد يكون أفضل من ذبحها، وقد يعرض للشيء المفضول ما يجعله فاضلا. أما في حال الرخاء وفي حال السعة فإن الأضحية أو ذبحها أفضل من التصدق بثمنها. وهناك كلام للحنابلة رحمهم الله لم يتطرق إليه المصنف في ما تتعين به الأضحية، هل إذا اشتريت أضحية مثلا تتعين عليك فلا يحق لك أن تتصرف فيها ولا أن تستبدلها؟ الحنابلة رحمهم الله يرون أن الأضحية لا تتعين إلا باللفظ أو بالنية مع الفعل، مثلا نقول في الأضحية أن تقول هذه لله أو هذه أضحية أو لله علي أن أضحي بهذه الأضحية، في هذه الحالة تتعين عليك ويلزمك أن تذبحها، فلا يحق لك أن تبيعها إلا إذا كنت ستبادل هذه الأضحية بما هو خير منها. على كل حال هذه التفاصيل لم يتطرق إليها المصنف، إنما نذكرها من باب الفائدة ويرجع إلى تفصيلها من أحب. المصنف رحمه الله هنا يقول: والأضحية سنة يكره تركها لقادر، أي يكره تركها لقادر عليها أو على فعلها. طيب لو أن شخصا لم يستطع أن يشتري الأضحية، هل يقترض للأضحية؟ يستحب له إذا كان يغلب على ظنه الوفاء. فإذا غلب على ظنك أنك ستوفي، سيأتيك مال مثلا، أنت الآن ليس معك شيء، ليس معك دراهم ولا دنانير ولا أوراق نقدية، لكن سيأتيك مال، في هذه الحالة يستحب لك أن تقترض. وكذلك العقيقة كما سيأتي معنا، يستحب له أن يقترض إذا كان يغلب على ظنه الوفاء. قال المصنف رحمه الله: ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق. في هذه الجملة تكلم المصنف رحمه الله عن وقت الذبح، فيشمل هذا وقت ذبح الأضحية، ويشمل أيضا وقت ذبح الهدي للحاج. فالمصنف رحمه الله يقول: ووقت الذبح بعد صلاة العيد، فيبدأ وقت الذبح بعد صلاة العيد، هذا إذا كنت في مصر من الأمصار يصلون فيه العيد. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها. فدل ذلك على أن الأمر محدود بأداء الصلاة لمن كان يصلي. فالمصنف يقول بعد الصلاة أو قدرها، فقوله بعد الصلاة لمن كان في مصر يؤدون الصلاة فيه، أو بعد قدر وقت الصلاة لمن كان في مكان كأهل البوادي الذين لا يؤدى فيهم صلاة العيد. فقول المصنف هنا بعد الصلاة أو، ليست أو هنا للتخير إنما للتقسيم والتفسير، فنقول بعد الصلاة لمن كانوا يؤدون الصلاة، وبعد قدر وقت الصلاة لمن كانوا في مكان لا يؤدى فيه الصلاة. فلو أنك في بلد تؤدى فيه الصلاة وذبحت قبل أن يؤدي الإمام الصلاة، مع مرور الوقت، مثلا نقول صلاة العيد تؤدى بعد شروق الشمس بمقدار ربع ساعة مثلا، ترتفع الشمس قيد رمح، فنحسب فوق الربع ساعة 10 دقائق أو ربع ساعة أخرى، فنقول بعد نصف ساعة من شروق الشمس. لو أن الإمام لم يؤدي الصلاة في هذا الوقت، إنما أدها بعد النصف ساعة، وأنت ذبحت بعد مرور النصف ساعة في بلد تؤدى فيه الصلاة، لا يجزئك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العبرة بأداء الصلاة. إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فدل على أن العبرة بأداء الصلاة إذا كان في بلد أو في مصر تؤدى فيه الصلاة. أما ما عدا ذلك من الأماكن التي لا تؤدى فيها الصلاة فإن العبرة فيها بمرور الوقت. فلو أن الإمام مثلا لم يؤدي صلاة العيد في يوم العيد، مثلا لم يعلموا أن اليوم يوم عيد، نتصور هذا، إلا وقد قرب وقت زوال الشمس، ففي هذه الحالة الحنابلة رحمهم الله يقولون لا يحق لك أن تذبح إلا بعد زوال الشمس، لأنه الوقت الذي ينتهي فيه قضاء صلاة العيد، لأنه قد سبق معنا أنه إذا جاء الزوال ولم يعلموا بصلاة العيد إلا عند زوال الشمس أو قبل زوال الشمس بيسير في وقت لا يتسع لهم أداء الصلاة، فإنهم يقضونها في اليوم الثاني في وقت صلاة العيد. الشاهد أن العبرة إذا كنت في مصر تؤدى فيه صلاة العيد أن تذبح بعد أداء الصلاة، إذا كنت في مكان لا تؤدى فيه صلاة العيد ككنت في بادية من أهل الخيام ونحو ذلك، فإنك في هذه الحالة تؤدي بعد مرور قدر وقت الصلاة. قال المصنف رحمه الله: ووقت الذبح، وهو كذلك أيضا وقت للنحر لما ينحر من بهيمة الأنعام. قال: ووقت الذبح بعد صلاة العيد، فمفهومه أنه لو ذبح قبل أداء صلاة العيد تجزئ؟ إنها لا تجزئ. قال: بعد صلاة العيد، أي بعد أداء صلاة العيد. أي عيد؟ الفطر أو إيه؟ إيه النحر، وهو الأضحى. قال: أو قدرها، أي أو بعد قدر وقتها، يعني وقت صلاة العيد، وهذا في حق من كان في بلد لا تؤدى فيه صلاة العيد. قال المصنف رحمه الله: أو قدرها، فلو أنه ذبح وهو في مكان لا تؤدى فيه صلاة العيد، ذبح قبل مرور الوقت الذي تؤدى فيه صلاة العيد، يجزئه؟ لا يجزئه. قال المصنف رحمه الله: إلى آخر ثاني التشريق. الحنابلة رحمهم الله يجعلون أيام الذبح 3 أيام، يوم النحر ويومان بعده، فينتهي وقت الذبح على المذهب عند غروب شمس اليوم الثاني عشر، واضح؟ فلا يجعلون أيام التشريق الثلاثة كلها أيام ذبح، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله، هو اختيار فضيلة الوالد أيضا في تنوير العينين، أن أيام الذبح ثلاثة أيام، يوم النحر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، فإذا غربت شمس يوم الثاني عشر فإنه لا يجزئك أن تذبح. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله، ويستدلون لذلك بأنه مروي عن خمسة من الصحابة، عن أمير المؤمنين عمر، عن عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عباس، وعن أبي هريرة وأنس رضي الله عن الجميع، قالوا إن أيام الذبح هي ثلاثة أيام، يوم النحر ويومان بعده. وهناك وجه في المذهب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن أيام الذبح أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام من بعده، فينتهي على هذا الوجه أو هذه الرواية أيام الذبح عند غروب شمس اليوم الثالث عشر، واضح؟ إذن أيام الذبح على المذهب كم؟ ثلاثة أيام، وهي يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر، وعلى الرواية الأخرى أربعة أيام، يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهذا الوجه اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا لذلك بعدة أدلة، من أهمها أنه مروي عن عدد من الصحابة كأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام ذبح، وقوله أيام التشريق أيام أكل وشرب، واستدلوا أيضا بأن أيام التشريق تشترك، وهو اليوم الثالث عشر هو الذي فيه الخلاف، يشترك مع غيره في عدة أحكام، أنه يوم رمي ترمى فيه الجمار، وكذلك يحرم صومه إلا لمن عدم الهدي، وكذلك يجب فيه ليلته المبيت في منى لمن تأخر. فقالوا إن ذلك يدل على أنه يوم ذبح أيضا، فهو مشابه لليومين اللذين قبله في عدد من الأحكام، فيشابههما أيضا في مسألة الذبح. وهذا في الحقيقة قول قوي، وربما كان أجود من مشهور المذهب، لكن الإنسان يحتار، لأنك لو ذبحت في اليوم الثالث عشر قال لك الحنابلة أنت ذبحت في وقت لا يجزئ فيه الذبح، فيكون فعلك في هذه الحالة قضاء إذا كانت هذه الأضحية واجبة، سواء كانت منذورة أو تعينت بالصفة التي سبق معنا ذكرها، فالإنسان يحتار، فلا يؤخر الإنسان ذبحه إلى يوم الثالث عشر، فإذا غربت شمس اليوم الثاني عشر فإن الأحوط الإنسان أن يجعل ذبحه قبل ذلك خروجا من الخلاف. ظاهر عبارة المصنف عندما يقول من بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني أيام التشريق، ظاهره أنه يجوز الذبح ليلا ونهارا، هذا ظاهر العبارة. والمذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه يكره الذبح ليلا، يكره لك أن تذبح في الليل، والجائز عندهم بدون كراهة هو الذبح في النهار، وذلك لأن الأدلة واردة بأن الذبح في الأيام، والأيام تختلف عن الليالي، ولأن الذبح في الليل غالبا خاصة في تلك الأزمان مع الظلام قد يخل الإنسان بشروط الذبح، وأيضا قد لا يحضر المساكين والفقراء في وقت الليل حتى توزع عليهم من هذا اللحم، فإذا أبقيته إلى الصباح فإنه لا يوزع رطبا كما يوزع في وقت الذبح. فعلى كل حال المذهب يرون الكراهة، والصواب إن شاء الله أنه لا كراهة، أنه لا كراهة في الذبح ليلا، إلا إذا كان يترتب على ذلك إخلال بالذبح أو إضرار بالفقراء والمساكين، ففي هذه الحالة قد يقال بالكراهة، أما ما عدا ذلك فالأصل عدم الكراهة، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى مستند. قول المصنف هنا ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها، الأفضل أن تذبح بعد صلاة العيد مباشرة، فيوم العيد الذبح فيه أفضل، ثم ما بعده من الأيام يأتي بعده في الأفضلية. طيب لو أنها فاتت عليك أيام الذبح، ففي هذه الحالة إذا كانت الأضحية واجبة عليك كالأضحية المنذورة أو المتعينة ففي هذه الحالة تكون قضاء، أما إذا كانت تطوعية ولم تتعين ففي هذه الحالة هي تعتبر شاة كأي شاة تذبحها، لأن الوقت المعتبر في الذبح قد فات، ففي هذه الحالة إذا تصدقت بها على الفقراء فإنك تؤجر أجر الصدقة، أما ما عدا ذلك فإنك لا تؤجر عليها أجر أضحية. قال المصنف رحمة الله عليه: ولا يعطى جازر أجرته منها. الجازر أو الجزار وهي لغة فيه، وهو الذي يقوم بذبح الأضحية أو نحرها والقيام بسلخها وتقطيعها ونحو ذلك. المصنف رحمه الله يقول إنه لا يعطى أجرته منها، فلو أن الجازر هذا سيأخذ مثلا أجرته 3000 ريال يمني مثلا، فلا يحق لك أن تعطيه من لحمها مقابل أجرته على العمل، إنما تعطيه من عندك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يقوم على بقية بدنه، ونهى أن نعطي الجزار منها شيئا، وقال نعطيه من عندنا. فلا تعطي من الأضحية أو من الهدي للجازر شيئا مقابل أجرته، لكن لو أنه فقير وستعطيه منها على سبيل الصدقة تعطيه، لكن لا بد أن تعطيه أجرته من عندك. ستعطيه مثلا هدية فلا بأس، لأنه من المسلمين الذين تجوز لهم الهدية، ولو كان من الفقراء فيجوز أن تعطيه نظرا لتحقق الوصف فيه، ولأنه أولى بها من غيره، لأنه هو الذي قام على ذبحها وسلخها وقد تاقت نفسه إليها، رأى اللحم ما شاء الله هكذا جيدا فتاقت نفسه إليها، فهو أولى من غيره إذا توافر فيه شرط الصدقة إذا كان فقيرا أو مسكينا، وكذلك ما يتعلق بالهدية. أما أن تعطيه منها مقابل أجرته هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك قد أخرجتها لله، وكونك تبيع منها شيئا، لأنك عندما تعطيه أجرة هذا الأجرة نوع من البيع، فكونك تعطيه من ذلك وقد تعينت لله عز وجل هذا أمر لا يجوز. وقول المصنف هنا ولا يعطى هذا حكم مبهم، لا يعطى كراهة أو تحريما، المذهب يقولون حرام لا يجوز، ولذلك فقوله ولا يعطى جازر أي يحرم، ولا يعطى جازر أجرته، أجرته على إيش؟ على الجزارة وعلى عمله. قال ولا يعطى جازر أجرته، مفهومه أنك لو أعطيته على سبيل الهدية لا بأس، أنك لو أعطيته على سبيل الصدقة وكان فقيرا أو مسكينا لا بأس كما أسلفنا. قال ولا يعطى جازر أجرته منها، لا من اللحم ولا من الجلد ولا من الأحشاء. كثير من الناس إذا ذبح له الجازر قال خذ هذا الأديم أو هذا الإهاب لك مقابل أجرتك، هذا لا يجوز، لأن هذه الأضحية قد تعينت كلها لله، فلا يجوز للإنسان أن يعطي منها شيئا مقابل الأجرة. قال المصنف رحمه الله ولا يباع جلدها ولا شيء منها، لا يباع أيضا هذا حكم مبهم وهو حرام، فتوضيحه أنه يحرم أن يبيع شيئا منها. فلو أنك أخذت هذا الإهاب أو هذا الأديم أو هذا الجلد وبعته، المصنف رحمه الله يقول لا يجوز لك، لكن لو أنك بعته وتصدقت بثمنه لا بأس، المحرم أن تبيعه وتنتفع بقيمته لنفسك. لكن لو أنك تعلم أن هذا الإهاب لو أعطيته مثلا لفقير من الفقراء لن يأخذه أو سيرميه فلا ينتفع به، فبعته وتصدقت بثمنه لا بأس بذلك، فالمحرم أن تبيع هذا الجلد وتنتفع بقيمته. صورة ثانية، لو أنك أعطيته لفقير ثم بعد ذلك باعه هذا الفقير، هل يدخل في عبارة المصنف؟ لا يدخل. إذن فالمقصود أنك لا تبيع الإهاب أنت أيها المضحي أو أيها المهدي، يا من قدمت الأضحية أو قدمت الهدي، لأنك قد تعينت هذه الأضحية وهذا الهدي لله، فلا يجوز لك أن تبيع منها شيئا لنفسك. قال ولا يباع جلدها سواء كانت أضحية أو هديا. قال ولا شيء منها أي ولا يباع شيء منها. لو أنك ستبيع مثلا الرأس أو ستبيع الأرجل والقوادم أو ستبيع الأحشاء ونحو ذلك، فجميع الأضحية وجميع الهدي لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا منها نظرا للتعليلات السابقة. فسواء كانت هذه الأضحية تطوعا أو كانت واجبة، وسواء كان هذا الهدي تطوعا أو واجبا، فلو أن شخصا ضحى بأكثر من أضحية فلو عين واحدة منها فما زاد عن الواحدة يعتبر سنة، تمام؟ وكذلك الهدي، لو أنك أهديت بهدي واحد وزدت على ذلك عدة هدايا فالواجب عليك إذا كنت متمتعا أو قارنا هدي واحد وما زاد فهو سنة. فالحكم نفس الحكم، لا يجوز لك أن تبيع من الهدي ولا من الأضحية سواء كان واجبا أو تطوعا. قال بل ينتفع به، المصنف رحمه الله يقول يجوز لك أن تنتفع بجلد الأضحية، السلام ورحمة الله وبركاته، يجوز لك أن تنتفع بجلد الأضحية، فالانتفاع لا بأس به، وهذا كان في عهد الصحابة يجعلون الأسقية من جلود الأضاحي، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. ولو أن الإنسان إذا انتفع به أخرج ما يقابله فتصدق بقيمته فهو أولى، فالإنسان يحق له أن ينتفع. لماذا يحق لك أن تنتفع بالجلد؟ ألسنا نقول في الأضحية يحق لك أن تأكل منها؟ كما سيأتينا في كلام المصنف رحمه الله، يحق لك أن تأكل من اللحم وما تأكل من أضحيتك. نعم يحق لك. فكونك يجوز لك الانتفاع باللحم، فانتفاعك بالجلد من باب أولى. أيهما أنفع وأغلى وأنفس، اللحم أو الجلد؟ اللحم. فإذا كان يجوز لك الانتفاع باللحم فمن باب أولى أن تنتفع بالجلد، فالانتفاع لا بأس به. لكن لو أن إنسانا أخرج ما يقابله فهذا أولى له إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. المصنف رحمه الله هنا يبين لنا الأفضل من الأضاحي والهدي. إذا أردت أن تضحي فهل الأفضل أن تضحي بالغنم أو بالإبل أو بالبقر؟ المصنف رحمه الله يقول الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، وهذا إذا كنت ستضحي بناقة كاملة أو بقرة كاملة. أما إذا كنت ستشترك مع غيرك في ناقة أو في بقرة ففي هذه الحالة الغنم أولى وأفضل. لماذا؟ لأن كونك تريق دم الشاة عنك وحدك هذا أفضل من إراقتك مثلا عن سبع بدنة أو عن سبع بقرة. أنه سيأتينا إن شاء الله في كلام المصنف أن الناقة يشترك فيها سبعة وأن البقرة يشترك فيها سبعة. إذا أردت أن تضحي فأنتم سبعة تشتركون في ناقة وهي ما يسمى بالبدنة، وأنتم سبعة تشتركون في البقرة. فإذا كنتم ستشتركون في ناقة أو في بقرة فإن الأفضل لك أن تضحي بالشاه، لأن إراقة الدم أمر مقصود، وكونك تريق دم شاة عنك أفضل من أن تريق سبع بدنة. فعلى كل حال المصنف هنا يتكلم عن الأفضل إذا أخرج الناقة كاملة أو البقرة كاملة. أما إذا كان هناك اشتراك فإن الغنم في هذه الحالة أولى. المصنف رحمة الله عليه هنا يقول وأفضل هدي، والهدي هو ما يذبحه المحرم، سواء كان هذا الهدي واجبا لتمتع أو قران، أو كان دما واجبا عليه لترك واجب أو لفعل محظور كما سبق معنا. فالحكم يشمل هذا وهذا. فقول المصنف وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر، وهذا إذا أخرجت كاملة، فالإبل أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم. لماذا؟ لأن الإبل أغلى وأكثر لحما وأنفس عند أهلها. ولذلك جاء في الحديث، حديث أبي هريرة في المبادرة إلى صلاة الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. فدل على أن الأول الذي جاء في الساعة الأولى فتقريبه للبدنة أفضل من الذي جاء في الساعة الثانية، والذي جاء في الساعة الثانية أفضل، وما قربه أفضل من الذي جاء في الساعة الثالثة. فدل ذلك على أن الإبل أفضل، ولا شك أنها أفضل من الغنم إذا أخرجت الناقة وحدها، وكذلك البقرة أفضل من الشاه إذا أخرجت البقرة كاملة. كون المصنف رحمه الله يفاضل بين الإبل والبقر والغنم لم يذكر غير بهيمة الأنعام، هذا يفيدنا ويدل على شرط من شروط الهدي والأضاحي أن يكون ذلك من بهيمة الأنعام. فالشرط الأول من شروط الهدي والأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام. فلو أن إنسانا ضحى بظبي أو بغزال، إيش رأيكم؟ يجزئ؟ ما يجزئ، مع أن الظبي أغلى وأنفس وأطعم وأطيب لحما، لكن لا يجزئه، لأن الأدلة واردة بأن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام. طيب لو أنك ضحيت ببقر الوحش، هناك بقر في الغابات وفي البراري ليس آهلا وليس مستأنسا، هل تجوز الأضحية به؟ لا تجوز ولا تجزئ، إنما الأضحية مجزئة بأحد بهيمة الأنعام، إما البقر وإما الغنم وإما الإبل. وسميت بهيمة الأنعام بهذا المسمى قيل لنعومة طرقها على الأرض، فإنها إذا مشت لا تكاد تسمع لمشيها طرقا، وقيل لعظم النعمة فيها، فإن لبنها يشرب ولحمها يؤكل وينتفع بإهابها، وفيها من المنافع ما لا يخفى. فقيل سميت بهيمة الأنعام لهذين السببين. إذن خلاصة الأمر أن الأضحية أول شرط فيها أن تكون من بهيمة الأنعام. فالمصنف رحمة الله عليه هنا يقول وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم، سواء كانت هذه الغنم من الظأن أو من الماعز، وسواء كانت ذكرا أو أنثى، فالحنابلة رحمهم الله يجعلون الذكر والأنثى سواء في مثل هذا الموقف وفي مثل هذا الحال. طيب لو أن إنسانا سيقدم 7 شياه هل هي أفضل أو يقدم ناقة؟ ما رأيكم؟ أشياء أفضل. لما؟ لكثرة إراقة الدم، فالدم في الأضحية وفي الهدي أمر مقصود لذاته، أن تتعبد لله عز وجل بإراقة الدم، فكونك تقدم 7 شياه أفضل من أن تقدم بدنة أو أن تقدم بقرة، مع أن البدنة تجزي عن 7 والبقرة تجزي عن 7، فنظرا لكثرة إراقة الدم في مثل هذا الحال فإن ذلك أفضل. قال المصنف رحمه الله: ولا يجزي إلا جذع ضأن أو ثني غيره. هذا الشرط الثاني من شروط الأضحية، أن يبلغ السن المعتبر. المصنف رحمه الله يقول: لا يجزي إلا جذع الضأن. وجذع الضأن على المذهب عند الحنابلة رحمهم الله هو ما أتم 6 أشهر، فإذا بلغ الضأن سواء كان ذكرا أو أنثى 6 أشهر فإنه مجزئ، ما دون 6 أشهر لا يجزئ. عندك مثلا طفل صغير كما يسميه أهل هذه البلاد 4 أشهر يجزئ أن تذبحه في الأضحية؟ لا يجزئ. فإذا كان الضأن دون 6 أشهر فإن ذلك لا يجزئ. فضابط الجذع من الضأن عند الحنابلة رحمهم الله أن يبلغ 6 أشهر. وذكروا له وصفا آخر، أن ينام صوفه، لأن الضأن الصغير ترى شعره قائما هكذا، فإذا أجدع فإنه ينام صوفه، فإذا نام صوفه ففي هذه الحالة يدل على أنه قد بلغ سن الجذع. الحنابلة رحمهم الله يجعلون السن المعتبر في الجذع من الضأن أن يبلغ 6 أشهر، أن يتم 6 أشهر بعبارة أدق، فإذا كان دون ذلك ولو بأيام ولو بيوم ففي هذه الحالة لا يجزئه، لأنه لم يبلغ السن المعتبر. لكن قد يقال إذا نام صوفه قبل أن يبلغ 6 أشهر فقد توافر فيه وصف الجذع، ففي هذه الحالة يكون معتبرا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلو أن أهل الخبرة قالوا إن هذا قد أجزع ففي هذه الحالة يكون معتبرا. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الجذع من الضأن هو ما بلغ سنة، هو ما أتم سنة، وهذا هو الذي يختاره فضيلة الوالد حفظه الله في تنوير العينين. والأحوط للإنسان أن يخرج من خلاف العلماء في مثل هذه المسائل، خاصة فيما يتعلق بتقدير السن. فإذا ضحيت بجذع من الضأن فإنك تحتاط لنفسك ولا تذبح ما هو أقل من سنة، خروجا من الخلاف، لأنك لو ذبحت ما دون السنة قال لك الذين يشترطون السنة: أنت قد ذبحت شيئا لا يجزئك ولم يبلغ السن المعتبر. وعلى كل حال فقول أهل الخبرة هنا معتبر، إذا أجدع قبل السنة فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والأحوط للإنسان أن يحتاط. لكننا لا نستطيع أن نجزم، فلو أن شخصا ذبح جذعا من الضأن عمره 6 أشهر هل نستطيع أن نجزم أن نقول إن أضحيتك هذه لا تجزئك؟ لا نستطيع. لماذا؟ للخلاف الموجود، فقد أخذ بقول طائفة من العلماء رحمهم الله قالوا بذلك. لكن مهما يكن فالإنسان يحتاط لعبادته ويخرج من خلاف العلماء فيها ما لم يصل إلى حد التشدد. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ولا يجزئ، لا يجزئ في هدي ولا في أضحية إلا جذع ضأن. فلو أنك ذبحت ما دون الجذع فإن ذلك لا يجزئك، ذبحت مثلا من الضأن ما عمره 4 أشهر لا يجزئك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن ما دون 6 أشهر يجزئ في من ذبح قبل الصلاة جاهلا بالحكم ولم يكن معه ما يذبحه مما وصل إلى الجذع، استدلالا بما وقع لأبي بردة بن نيار رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بأن يذبح عناقا وهي ما بلغ 4 أشهر. قال: ولا تجزع عن أحد بعدك. شيخ الإسلام تيمية أول هذا الحديث على أنه لا تجزئ عن أحد بعد حالك، فمن كان حاله مثل حالك يا أبا بردة فإنها تجزئه. وقوله في الحقيقة له وجه، له وجه رحمة الله عليه، فقد يفتى به في مقام الضرورة، قد يفتى به في مقام الحاجة، كشخص لا يعلم أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ فذبح كما فعل أبو بردة بن نيار رضي الله عنه، فإننا نقول في هذه الحالة إذا كنت لا تجد الجذع أو السن المعتبر بعد صلاة العيد لتقضي وتؤدي بدله فإنك في هذه الحالة يجزئك ما دون 6 أشهر لمقام الضرورة، وإلا فالأصل أنه لا بد أن يبلغ السن المعتبر. قال: ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره. فالجذع من غير الضأن لا يجزئ، فلو أنك ذبحت من الماعز مثلا ما بلغ 6 أشهر لا يجزئك، لا بد في الماعز أن يبلغ سنة فأكثر، فإذا أتم سنة فإنه يجزئ في الهدي والأضحية، أما ما دون السنة فإنه لا يجزئ إلا في الضأن فقط. فعندنا في الضأن لا بد من 6 أشهر فأكثر، في الماعز لا بد من سنة فأكثر. فلو أنك ذبحت من الماعز سواء ذكرا أو أنثى فلا بد أن يبلغ سنة فأكثر، فإذا أتم سنة وزاد عنها فإن ذلك يجزئك. ولذلك جاء في الحديث لا تذبحوا إلا مسنة، وهي التي أثنت وكانت ثنيا وبلغت سنة فأكثر، فإن عسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. فهذا الحديث محمول على الاستحباب، وإلا فظاهره أنه لا يجزئ في الذبح إلا المسنة من الضأن ومن غيره، لكن حمله العلماء رحمهم الله على الاستحباب جمعا بين الأدلة. قال أو ثني غيره، أي غير الضأن، من الماعز ومن الإبل ومن البقر، فلا يجزئ إلا الثني. قال المصنف رحمه الله فثني إبل ما له 5 سنين، فبدأ يفرع لنا ويفصل لنا ما هو الثني من غير الضأن. الثني من الإبل ما بلغ 5 سنين، هل المقصود ما دخل في 5 سنين أو ما أتم 5 سنين؟ ما أتم. فإذا أردت أن تضحي بالإبل فلا بد أن تبلغ 5 سنين. ولذلك مر معنا في كتاب الزكاة أن جميع الأسنان المذكورة والمجزئة في الزكاة لا تجزئ في الأضحية، لأن جميعها دون 5 سنوات، أعلاها ما بلغ 4 سنوات، فلا تجزئ هنا في باب الأضحية وفي باب الهدي. فخلاصة الأمر حتى لا نطيل أنك إذا أردت أن تضحي بالإبل فلا بد أن تتم 5 سنين ودخلت في 6. قال المصنف رحمه الله وبقر 2، أي وثني البقر ما بلغ 2، أي أتم 2 ودخل في 3. فلو أنك ضحيت بثور أو ببقرة تبيع أو تبيعة ولم يبلغ 2، لم يتم 2، فإن ذلك لا يجزئك. المصنف رحمه الله لم يذكر هنا ثني الماعز، وقد أسلفنا الكلام عنها أن ثني الماعز هو ما بلغ 1. بقي معنا وقت ولا انتهى الوقت؟ قال المصنف رحمه الله وتجزئ الشاة عن 1. الشاة أسلفنا في عدد من المجالس أن الشاة في لغة العرب تطلق على الضأن وعلى الماعز، على الذكر وعلى الأنثى، خلافا للعرف الدارج في هذه البلاد، فإن الشاة عندهم هي للأنثى من الماعز فقط، وهذا العرف الذي مشوا عليه مخالف للغة. الكبش الذي نسميه الآن في عرفنا كبشا هذا يطلق عليه شاة في لغة العرب، ما نسميه في عرفنا نعجة وهي الأنثى من الضأن تسمى شاة، وكذلك التيس وهو ذكر الماعز يسمى في لغة العرب شاة، وكذلك الأنثى من الماعز فتسمى أيضا شاة. ففي هذه الجزئية فقط تطابقت اللغة مع عرف أهل هذه البلاد، والمعتبر عندنا هو اللغة في مثل هذه الأمور، فالحقيقة اللغوية مقدمة على الحقيقة العرفية. على كل حال يقول المصنف إن الشاة تجزئ عن 1، فلو أنك ذبحت شاة وضحيت بها أجزأت عن 1 عنه وعن أهل بيته. إنما يريد المصنف من هذه العبارة أنه لا يجزئ الاشتراك في الشاه بين 2 فأكثر. فلو أنك أنت وصاحبك قلتم سنشترك في أضحية بشاه، هل تجزئكما؟ لا تجزئ، لأن الاشتراك فيها لا يجزئ، إنما تجزئ عن 1. وليس مقصود المصنف أنها لا تجزئ عنه وعن أهل بيته، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته 9 نسوة كما لا يخفى. فعلى كل حال المقصود أن الشاة تجزئ عن 1 من حيث الاشتراك لا من حيث الأجر، أما الأجر فإنها تشمل الرجل وأسرته وعياله. طيب لو أن أهل بيت إخوة مجموعون في بيت قال كل منهم نحن سنشترك، وهذا يجيب مثلا 10,000 وهذا 10,000 حتى نجمع قيمة أضحية فنضحي، هل هذه الأضحية تجزئهم؟ لا تجزئهم. إيش الحل؟ لأن الواجب على طلبة العلم أن يبدو حلولا للمشكلة التي تحصل، نقول تبرعوا لأحدكم فيضحي عنه وعنكم، اجمعوا المبلغ هذا واعطوه لواحد منكم، نقول أنتم 9 مثلا في البيت خلاص اجعلوا المبلغ هذا للكبير، تبرعنا به لك فتشتري به أضحية فتضحي عن نفسك وعنا، أما أن تشتركوا جميعا فتكونون جميعا في هذه الأضحية فهذا لا يجزئكم. هذا أمر لا بد من الانتباه له، خاصة من مات أبوهم مثلا وهم أسرة في بيت واحد ويجتمعون في محل واحد ويريدون أن يضحوا، نقول إذا اشتركتم اشتراكا في شاه فهذا الحال لا يجزئكم، لكن لو كانوا سبعة وسيشترون بقرة أو بدنة يجزئهم هذا لا بأس. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وتجزئ الشاة عن واحد، ولذلك ذكر أبو أيوب رضي الله عنه أنهم كان الرجل منهم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، قال والبدنة والبقرة عن سبعة، أي وتجزئ البدنة عن سبعة وتجزئ البقرة عن سبعة، فلو أنهم اشتركوا في بقرة أو في بدنة فإن السبعة تجزئ عنهم، لكن ذلك مشروط بأن يشتركوا جميعا دفعة واحدة، يأتي السبعة ويشتركون في بدنة، يأتي السبعة ويشتركون في بقرة، لو أنهم جاءوا ثلاثة واشتركوا وأوجبوا في البدنة ثم جاء بعد ذلك من يكمل السبعة، الأربعة الباقون هذه البدنة في حقهم بدنة لحم وليست بدنة أضحية. لماذا؟ لأنهم لم يحضروا في وقت الإيجاب، تضح لكم؟ فلا بد أن يكون الإيجاب دفعة واحدة، نأتي سبعة وكل منا ينوي، سواء كنت أنا أريد أضحية وأنت تريد هدي أو أنا أريد أخرج دم كفارة عن الفدية أو عن ترك واجب أو عن ارتكاب محظور، المهم أن يكون وقت الإيجاب دفعة واحدة. طيب لو أن قوما جاءوا وظنوا أنهم سبعة فاشتركوا في بدنة وعند العدد أصبحوا ثمانية، إيش الحل؟ نقول اذبحوا شاة وتجزئ عنكم، أضيفوا لهذا الثامن شاه تجعله في عدد المضحين وتكفيكم أنتم أيها السبعة هذه البدنة، أما الاشتراك هذا الثامن يدخل معكم في البدنة فإن ذلك لا يجزئ، لأن البدنة وارد في حديث جابر أنهم نحروا البدنة عن سبعة، وجاء في الحديث الآخر أنهم ذبحوا البقرة عن سبعة. إذن خلاصة الأمر أن الشاة تجزئ عن واحد، عنه وعن أهل بيته في الأجر والثواب وليس على سبيل الاشتراك. أما السبعة في البدنة فإنها تجزئهم. طيب السبع الواحد يجزئ عنه وعن أهل بيته أو يجزئ عنه فقط؟ أي عنه وعن أهل بيته، واضح هذا. فلو أنكم اشتركتم سبعة وكل منكم له أسرة فإن السبع الذي له يجزئ عنه وعن أهل بيته، كما نقول في الشاة وكذلك في سبع البقرة، فإن السبع الذي له يجزئ عنه وعن أهل بيته كما نقول في الشاة. تكلم المصنف بعد ذلك عن الشرط الثالث من شروط الأضحية وهي السلامة من العيوب، ونرجوه إلى المجلس القادم إن شاء الله. نعم. لو أن أربعة اشتركوا بدنة أو بدنة وقال إذا في مساهم معنا عن كلهم مالا إحنا تكينا قبل الذبح، قبل الذبح ورجع دخلوا مساهمين وصلوا إلى سبعة، إيه قبل الذبح إيه لا بأس لا بأس، أما عند الذبح خلاص من جاء بعد ذلك إنه يكون شاته شاته لحم. طيب لو أنك جئت إلى صاحب جزارة وقد ذبح بدنة وقلت له هات لي سبع بدنة وتريده أضحية يجزئك؟ لا يجزئك، تأكل لحما أنت وأهلك، فلا بد في وقت الذبح أن تكون هناك نية، النية المعتبرة هي في وقت الذبح. بقي شيء يا أخوان، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.